يسر أمرنا كلنا عونا على كل بلاء إننا ظمأ لعيش السعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناول ضيفي في الحلقة الماضية قصة برصيص العابد الذي اعتزل الناس وجلس في صومعته يتعبد الله عز وجل حتى أتاه الشيطان وأغواه فجعله مثالا سيئا لكل العباد. كانت هذه الحلقة صدمة لمشاهدينا الكرام حول قصة برصيص العابد الذي كان صورة سيئة لكل العباد. لذا في هذه الحلقة يكون معنا قصة جريج. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ عمر. نورتنا. الله يحفظك. الحلقة الماضية كانت صدمة. هي هي هي كانت صدمة مؤلمة. يعني إن واحد بعد 70 سنة يموت في آخر يوم في عمره كافر بسبب ترك الصحبة الصالحة. وبسبب غياب بيئة الإيمان. لو الملتزمين يفهموا. نعم. لو الملتزمين يفهموا سبب ضياع كل من تساقط على الطريق من قبلهم. طريق الدين له قواعد يا اخوانا. القهوة لو فاضية مفيش شاب هيجيله قلب ينزل يقعد عليها. النادي لو مفيش فيه شباب وبنات مفيش واحد هيجيله نفس ينزله. لولا صحبة السوق ما كانش حد نزل في أماكن المعصية. الصحبة يا جماعة هي اللي هتخلي طريق الدين جنة. نعم. هي اللي هتخلي طريق الطاعة جنة. لو عرفنا هذا الكلام لقاتلنا من أجل الوصول إلى الصحبة الصالحة. صدمت المشاهدين في الحلقة الماضية مع قصة برصيصة العابد وكانت هناك مفاجأة أردت أن تختم بها اللقاء وانسحب بساط الوقت. هي قصة برصيصة المؤلم فيها إن برصيصة مش مات بس كده. ده أول ألم. الألم الثاني إن برصيصة كان السبب في تشويه صورة الدعوة في الدنيا كلها في البلد كلها. زي بالظبط كده الفترة اللي فاتت كده بعض الناس سببت إن إيه إن إن إن الصورة تعمم بقى مش عارف مين كذب مش عارف مين عمل إيه كده. الصورة عممت والناس قالت إيه بقى طاير الدين ده كله إيه, نعم. إيه عنده مشاكل. طيب إيه اللي حصل بقى؟ العباد بيستخفوا. العباد بقوا بيتشتموا وماشيين في الشارع. الدعاء إلى الله بيتشتموا وماشيين في الشارع. دعاء الدنيا كلكم برصيصة كلكم أصحاب أغراض. والبعض فتنوا وانتكسوا وانتكسوا وحصل ما حدث في الفترة السابقة. طب ربنا عمل إيه بقى؟ كان في عابد اسمه جريج من الناس اللي ثبتت في هذه الفتنة من الناس اللي ثبتت في هذه الأزمة. جريج كان يعني شاب وعبد ربنا وتعمق في العبادة لدرجة إنه عمل صومعة واستعلن بوجود الصومعة. راح عمل صومعة في طرف المدينة كده ومش جاب حد واستعلن. يعني استعلن يعني ايه أخبر يعني ما يعني ما استخفاش ما عادش في بيته يعبد. عمل صومعة. ايوه انا عامل ما عزلش زي برصيصة. لا صومعة برضو انعزل زي برصيصة. انعزل في صومعة يعبد الله سبحانه وتعالى. ده كسر السلم بتاع صومعة كمان جريج عشان ما حدش يصلي عشان يتفرغ للعبادة ليل نهار. لدرجة ان امه راحت تناديه مرة يا جريج عايزة تشوفه. فقال امه كانت امرأة صالحة فقال رب امي وصلاتي بيصلي. ما ردش عليها. مشت جات له تاني يوم عايزه تشوفه يا جريج بيصلي برضه امي وصلاتي. يعني اول يوم رحت له الصبح مثلا بيصلي. طب اروح له بعد الظهر تاني يوم بيصلي. طب اروح له بعد العصر تالت يوم بيصلي برضه امي وصلاتي. فامه غضبت وحشها ابنها وعايزه اكلمه. فقالت اللهم لا تمت حتى تري وجوه المومسات. يا الله ان ينظر في وجوه الزانيات والعياذ بالله. يعني ده يعني الشاب اللي بيقولك مش عارف اغض بصري ده عقوبة من ربنا ان انت اصلا تبص في وجوه المتبرجات. ده عقوبة من الله عقوبة. اصلا بس ده للقلب السليم. نعم. ده للقلب السليم. جريج يكمل في عبادته ولم يطع امر امه. فجت امرأة زانية والناس طبعا عارين يكلموا. عقوبة من الله ان نرى وجوه المومسات او وجوه المتبرجات. طبعا. وبعضنا الان يتلذذ برؤيتهم. ده لان القلب مريض. انما المفروض ان ده عقوبة. عشان كده في حاجه جميله جدا في اخر ال ما النظره الاولى اخبارها ايه يا دكتور حازم؟ الايه النظره الاولى؟ النظره الاولى الشباب كل ما تيجي تكلموا لك النظره الاولى. ما النظره الاولى بتاعت الشباب ربع ساعه يعني حط عينه كده يبحلق وبعد كده يقول لك ايه استغفر الله العظيم واتوب اليه. فجريج لما يشوف وجوه المومسات في اخر الحديث منظر مضحك جدا. هو نفسه ضحك يعني حينما راهم رغم ان كانت محاكمه ومتهم في عرضه زي برصيصه بالظبط. نفس تهمة برصيصة يتهم بها جريج. زانية قاعدة مع مجموعة بقى من بني إسرائيل متغاظين من جريج عامل لنا فيها عابد والناس هتبدأ تتأثر بالدين تاني. طب وانتوا ايه اللي مضايقكم يعني؟ يعني بتقعد توك شو ايه اللي مزعلكم يعني ان الناس تحب الدعاء وتقبل عليهم وتلتف حواليهم؟ عايزين تجوهوا صورتهم ليه؟ فقالوا لها تفتنه لنا. قالت لهم افتنه لكم اوقعه لكم وتبقى قضية سبق صحفي رهيبة في أكبر برنامج توك شو. راحت تتعرض ليه فلم يلتفت لها. تعمل ايه؟ قامت رايحة الواحد راعي ومكنته من نفسها ووقعته في الزنا حتى حملت من الزنا. ولدت بيقولوا لها ابن مين ده؟ قالت لهم جريج. يا الله. ده ابن جريج الناس قامت طالعه على طول مدشدشه صومعه. طب استنوا بس، طب ما تدشدشوش بيتها هي ليه؟ طب هي بتقول لكم انا وقعت في الزنا زي جريج، سبتم الزانيه ومسكتم في الداعيه يعني اللي متهم في شرفه. يعني سبحان الله، ذهبت هذه المراه العاهره الى جريج لتغويه فلم يختوي، فلم يختوي بها، فذهبت الى رجل راعي فمكنته من نفسها حتى حملت، حتى تلصق هذه التهمة بجريج. بجريج. ده ايه ده؟ وتقول للناس ده ابن جريج. نعم. فالناس كلها بقى مش مصدقة بقى ابن جريج برصيصة، كلهم برصيصة. نعم. برصيصة وجريج وكل واحد، صورة الدين بقت في أزمة قاتلة في الوقت ده. خلاص يعني العابد اللي يبص على المنظر ده قلبه يرتجف. اذا الحرب على الاسلام حرب قديمة جديدة. حرب قديمة جديدة. وهو نفس الفكرة. اضرب شوهوا صورة اهل الدعوة. عشان نكسر قدام الناس ان في اي قيمه او اي قدوه. شيخنا، رغم ان هذه الحرب قديمه جديده، لماذا لا نستفيد منها الان؟ لا نستفيد منها يعني الان، يعني كنا نسمع قصه جديده عن واحد قصد حد من الملتزمين او من الدعاء او واحده حتى اغوته فانحرف، ونستغرب جدا وبقول هم دول الملتزمين. يا صديقي الحبيب، القرآن غيرني ليست سلسلة للملتزمين والملتزمات فقط، أو للشباب والبنات فقط، إنها سلسلة للدعاء والداعيات. نعم. إلى الله. ما هو إحنا لو ماشيين وراء القرآن وحياتنا كلها قرآن، والله ما حد يعرف يضحك علينا. ليه؟ لأنك أنت كتاب المبين هيبين لك على طول، هينور لك خط سيرك. زي ما قلت كده، خط السير يعني خط السير الثلاث سنين اللي فاتوا كان المفروض يبقى ايه؟ من ما اعجلك عن قومك يا موسى. سبتوا الناس ليه اول ما حصل انفتاح وزال الظالمون؟ سبتوا الناس ليه؟ عجلتوا الى الشريعة فضاعت العقيدة وتعلمنت عقائد الناس، فكان الحل فرجع موسى الى قومه. الحل الوقتي راجع الدعاء الى الاخوة. نعم. راجع الدعاء الى الناس، راجع الدعاء الى الشباب. الحل الوقتي ننزل بالقرآن. نعم. يعني انا بقولك ان شاء الله باذن الله ناوي ان انا اعمل سلسلة على المقاهي للشباب، على القهاوي للشباب في تفسير القرآن. يا الله. في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فجريج وصلنا ان خلاص التهم في شرف الناس قامت رايحة مكسرة الصومعة، والملك بنفسه قرر محاكمة جريج. طب انت مالك؟ السلطة قضايا اللي تحاكم، عايز تتدخل انت بنفسك ليه؟ كأن كله مستني ايه؟ العباد وقعوا، الدعاء وقعوا، الطيار الديني وقعوا، هات السكين. خلاص وكسروا صومعة جريج وحبسوه. طيب ما تحبسوا الزانية كمان؟ هي مش بتقولكم انا زنيت؟ انتم بتحبسوه بتاع الدين اللي بتحبسوه ليه؟ ما بتحبسوش الفاسدين والمفسدين ليه؟ اذا ليس المقصود شخصه، لكن المقصود هو تشويه صورة المسلمين. المقصود تشويه صورة الدين. نعم. فحبس جريج وجاء يوم المحاكمة. وجاء يوم المحاكمة. فجريج طبعا هيدخل بقى المحاكمة. لكن هل كانت هذه استجابة لدعوة أمه؟ اللهم لا تميته حتى يرى وجوه المحاكمة. الوقت بقى جريج يتبسم بقى لما يتذكر دعوة أمه. نعم. دخل جريج المحكمة، الملك بتاع البلاد نفسه اللي بيحكم في القضية، يعني قضية رأي عام خطيرة. ودخل لقى المميسات كلهم جايين في المحكمة. طب هم جايين ليه؟ يساعدوا زميلتهم. النقابة كلها جاية بقى. كله جاي يساند بعضه بقى. فاول ما بص لهم كده فضحك فتبسم، تذكر دعوة امه، تبسم، ده انت متهم في شرفك والدنيا كلها. اللي اطمئنان بالله لن يضيعنا الله، والله الذي يظن ان صورة الطيار الديني ستظل كما هي بتشويه العلمانيين والتوكشو العلماني يبقى لا يعرف الله. وانما قصة جريج قصة تبث الامل ان الله سيرتب لاهل الصلاح من الطيار الديني ما يرفع به رأس الطيار الديني امام العالم اجمع، يا رب. ويعيد اقبال الناس على الدعاء. اللهم عاجل غير اجل يا رب. اللهم امين. قصة جريج دي امل بعد قصة برصيصة. وشوف الامل جه ازاي، كانت الدنيا سودت كمان جريج. لو كان جريج ثبتت عليه التهمة كانت بقت مصيبة. فدخل لقى المميسات ولقى الرأي العام كله بقى والصحافة والاعلام وكل حاجة والملك. فقال اين الغلام؟ هو فين اللي انتم بتقولوا عليه ده؟ فقالوا هذا هو الغلام، دعوني اصلي ركعتين. سيبوني اصلي ركعتين. هو مين؟ جريج. جريج. الله اكبر. نعم. معجزة الركعتين بقى. معجزة الركعتين اللي السياسة في درس ليه على النت اسمه معجزة الركعتين. الركعتين عملوا ايه في تاريخ البشرية؟ بركعتين سيدنا زكريا خد يحيى من خزائن الله. بركعتين سيدنا ابراهيم مراته سارة نجت من الاغتصاب من ملك مصر الظالم. بركعتين جريج ظهرت براءته. الله اكبر. فزع الى الصلاة وصلى الركعتين وتضرع الى الله. خلص الركعتين، اين الغلام؟ فين الطفل انت؟ اهو. فنغزه في جنبه وقال من ابوك يا غلام؟ هو اللي جريج بيعمله ده؟ هو جريج كان نبي. جريج نبي؟ لا مش نبي. لا نبي، ليس نبيا. طب امال عارف منين ان الغلام هينطق؟ لان الكل اتخرص، الكل عارف ان جريج بريء وان دول ناس اهل قفاره، ومع ذلك الكل سكت والكل اتبع هواه. فحينما يصمت كل الالسنه الله ينطق من لا ينطق. عشان كده كل احاديث نطق الغلام في الماء تجدها احاديث حد ظلم من الصالحين وكل اللي عارفين انه مظلوم سكتوا. فالله ينطق الغلام من الماء. لما مريم ظلمت ربنا انطق لها عيسى. نعم. لما المراه في قصه غلام الاخدود ظلمت ربنا انطق لها ابنها. لما باشطه بنت فرعون ظلمت وكل ساكت خوف من فرعون ربنا انطق لها ابنها. اذا صلى ركعتين وطلب الغلام فنغزه في من جنبه. ابوك يا غلام؟ فقال الغلام ابي الراعي. الله اكبر بيج واو بقى في المحكمه. نطق الطفل. نطق الطفل ابو الراعي. نعم. خلاص ظهرت براءه جريج بمعجزه من الله. نحن في انتظار معجزات من الله لو احنا كنا نستاهلها. نعم. لو احنا كنا صالحين، لو احنا كنا اهل الصيام والقيام زي جريج، لو عبد الدعاء الله كما عبده جريج لرفعهم الله وما استطاع احد ان يشوه صورتهم. ابو الراعي كيف كان المشهد حينئذ؟ طبعا الكل بقى عايز يتوب بقى. الكل عايز يقول الملك يقول له نبني صومعتك من ذهب، نبنيها لك تاني من ذهب يا جرج. قال لا، اعيدوها من طين كما كانت. نعم. سيبوها لي من طين تاني. وخد بالك برضو يا كلمة خبيثة، نبني صومعتك من ذهب يعني ايه؟ جريج بعد ما ظهرت براءته لو كان نزل اشتغل في الدعوة كان الناس كلهم بعباد. انما الملك بيقول له نبني ايه؟ صومعتك. ارجع الصومعة تاني. هنعملها لك ذهب بس ارجع تاني. اوعى تنزل للناس. Yeah. انت هتودينا في مصيبة لو نزلت للناس. احنا ما صدقنا خلناكم في صوامع، هتنزلوا لنا تاني ليه؟ انا اقصى حاجة اقدر اعملها قدام الرأي العام اللي هينقلب لمصلحة جريج ان انا ابني لك صوامع دهب ونبقى كده بنار على الدين. انما ان انا سيبك وسط الناس هتضيع للناس، هتقلب الناس علينا وهتخلي الناس يرجعوا لربنا، والرجوع والتوبة ليست في مصلحتنا. اللهم مستعان. فقال نبني صومعتك من ذهب. فقال بل اعيدوها كما كانت. يعني ماذا لو كان نزل جريج في هذه الفترة؟ الله مستعان. هنا ربطهم. فهنا رفعت رأس العباد مرة أخرى في الأرض. أقول لحضرتك هنا ربطهم بين قصتين، قصة برصيص العابد وقصة جريج العابد. ما هو ابن عباس بيقول كده، بيقول بيقول يعني كلمة معناها أضاع برصيص صورة العباد في الأرض وأعاد الله كرامة العباد على يد جريج. رغم أنهما انعزل عن الناس. انعزل عن الناس. لا هنا ولا هناك. ولا يعني لا ده سؤال تاني بقى. يعني انت يعني دلوقتي برصيص العابد انعزل عن الناس وكان عابدا متفرغا وضاع، وجريج انعزل لكن سلم في النهايه. يعني هو دلوقتي انت يعني انت عايز تقول، انت بتقول ان من غير بيئه ايمانيه عمري ما اعرف اوصل لربنا، وعشان كده برصيصه ضاع لانه من غير بيئه ايمانيه. وجريج نجا. طب ما جريج كان لوحده. يعني حتى لو قلت ان امه صالحه برضه جريج كان لوحده. خلاص. طب جريج نجا ليه؟ بص يا سيدي، هل مفيش حد لوحده ممكن يوصل لربنا؟ ممكن. ولكن لو انت عايز تسافر مثلا اسكندرية، قلت لك طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي في 1000 عربية سافرت امبارح، 999 طلع عليهم حرامية ذبحوهم وقتلوهم وسرقوا العربيات، مش هروح منه طبعا. وواحد اللي عد طريق القاهرة اسكندرية الزراعي سافر في 1000 عربية امبارح 999 وصلهم، وواحدة اللي عملت حادثة، هتسافر في الصحراء ولا الزراعي؟ الزراعي. اهو طريق الصحراوي ده طريق الفردية. من كل 1000 ملتزم و1000 ملتزمة مشوا لوحدهم في الدين، لا صاحبوا صحبة صالحة، ولا صبروا على غلاسة اخوانهم واخواتهم، ولا صبروا على المربين وعلى بيئة الامام، 999 انتكسوا وما كملوش. ومن كل 1000 ملتزم وملتزمه كملوا وسط بيئه الايمان والصحبه وحضور الدروس وسماع الدروس الايمانيه، من كل 999 كملهم وسبته حتى نهايه الطريق، واحد هو اللي انتكس. يبقى اذا ليه تخاطر بدينك؟ ليه تخاطر بدينك؟ يبقى قصه جريج يعني كانت تكمله لقصه برصيصه دلوقتي. نعم. وتابع قصص القران غيرت حياتي. وتعطينا واجبا عمليا في نهايه اللقاء؟ الواجب العملي هو يعني طبعا يعني قصه برصيصه في سوره الحشر، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، الايتين بتوع عايزين نتهجد بيهم، ونتهجد بخاتمه الحشر معاها بقى. نعم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والواجب العملي الخطير الثاني يا جماعة يا اخوانا، حاجتين يا اخوانا، الاعتكاف يا اخوانا، اوعوا تضيعوا الصحبة الصالحة والبيئة الايمانية، هو ده المستقبل والحل. خاصة النهاردة ليلة 20 كل قرية الاخوة بتوعها يعتكفوا في مسجد مع بعض. نعم. كل منطقة في اي مدينة او مركز الاخوة بتوعها يعتكفوا في مسجد مع بعض، الاخوات بوجود يعني ناس تبعهم في اعتكاف الرجال يعتكفوا في مساجد النساء. يبقى الاعتكاف يبقى سبت لينا كلنا، نستوعب اولادنا في الاعتكاف بس بطريقة منظمة لا تفسد علينا الاعتكاف ابدا. يبقى نكون بيئات ايمانية صالحة. الحاجة التانية الامل الذي يحدث للطيار الاسلامي لن يستمر، تشويه صورته من العلمانيين لن يستمر، الله سينتصر عليهم، لن ينتصروا على الله. نعم. ولا يغلبن مغالب الرحمن سبحانه وتعالى. وما اجمل ان نستفيد من هذه القصة بان نخرج من الاعتكاف بصحبة صالحة طبعاً نستكمل طبعاً فيها مسيرتنا بعد رمضان. طبعا عشان تخرج يعني تخرج بالغنيمه العظمى. نعم. صحبه تعبد ربنا معاها 30 رمضان بعد كده. اللهم استعان. بدل ما يبقى رمضان وراح. لقاءاتك كلها شيقة. الله يحفظك. وامتعتنا وأثريت اللقاء وأثريت السلسلة وازدنت الرحمة بوجودك. الله يكرمك. الله عنا خير الجزاء. ونكمل بقى إن شاء الله الحلقات القادمة قصص القرآن غيرت حياتي. إن شاء الله. نتكلم بكرة بعد يوسف وامرأة العزيز. إن شاء الله. قصة شيقة جدا وأتمنى المشاهدين الكرام يتابعونا وإن شاء الله ينشروا هذه الحلقات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك. هذه الحلقة وغيرها من الحلقات موجودة على صفحة الدكتور حازم شومان وصفحة قناة الرحمة الفضائية وصفحتي الخاصة أيضا على شبكة التواصل الاجتماعي. مشاركة من الشبكة العنكبوتية حول أناس غير القرآن في حياتهم. يقول: كنت فيما مضى غافلا لاهيا لا أفكر إلا في مصالحي، وذات مرة وأنا أصلي سمعت الإمام يتلو قول الله تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وكنت ممن يحفظون من كتاب الله لكني مقصر في العمل، فخشع قلبي لها، ومن ذلك الحين بدأت حياتي تتغير وبدأت أخشع في صلاتي، ولله الحمد والمنة. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يستعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخي الحبيب فضيلة الشيخ الداعية الميداني الدكتور حازم شومان، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. مشاهدينا الكرام، من هنا ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الغد مع قصة يوسف عليه السلام. لكم من التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني قصة يوسف، يعني تعالى نبدأ بقى نسلم قلوبنا كده لقصة من قصص القرآن، من أعظم القصص اللي غيرت حياة الناس. قصة يوسف كنت بحس إن هي عاملة زي إيه؟ عاملة بالضبط زي مثلا مصنع مرسيدس بينتج عربية مميزة جدا، فبيوري للناس موديل العربية، يقولهم شايفين العربية المميزة دي؟ فيقولوا آه عايزينها، محدش بينتجها في الدنيا كلها غير المصنع ده. فربنا جاب لنا نموذج عبد ربنا تولاه، عبد ربنا رتب له، عبد ربنا صنعه، في النهايه وصل لقمه الدين والدنيا والاخره. وربنا بيقول لنا عايزين تبقوا زي ده، محدش بيصنع النموذج ده غير انا. يوسف واخواته بيرموه في الجب، وبعد كده يوسف وهو بيتباع عبد، وبعد كده يوسف وهو بيتعرض لفتن امرأة العزيز، وبعد كده يوسف وهو بيلقى في السجن، وبعد كده يوسف وهو على كرسي الملك. ازاي؟ إننا لعين